العش عشنا ده العش عشنا يا ظالم اللي حكي ده والظلم اللي حكي ده اخرج من عندنا وفارق عشنا العش عشنا بنين ونسانا ازاي اخرج ازاي واسيب عش الهنا انا الغرب انا والعش عشنا ده العش عشنا القاضي جنبنا نروح له كلنا مش كيلو همنا يمكن يحكم لنا ويرجع عشنا العش عشنا العش عشنا جمعينه كلنا بيكاكي وبينقر على شباكي احنا اليمام يا ترى يا يمام لكم شكوى ولا جايين تغنوا وتعملوا ندوة الغرب تنبل اخد عشنا وحرمنا من قشنا اخد عشكم بيع وشرا ولا بأجرة مقدرة اخدوا ظلم واغتصاب يا سلام عليه غراب ظلم واغتصاب حالا الغراب جلجل والغراب حنجل يقبضوا على تنبل ولو عصي امرك نقروه ولو اصلك جرجروه طير بنا يا جلجل طير بنا يا حنجل وجايبني عند القاضي كمان رحت يا تنبل واللي كان محكمة تنكر قول الحق لازم جودك ينسى